الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، نتابع مع بعضنا ان شاء الله تعالى تفسير جزء عام، واليوم ان شاء الله نلتقي مع سوره جديده، سوره الانشقاق. سورة الانشقاق زي القرآن المكي كله تتكلم عن قضايا العقيدة على وجه الخصوص، تثبيتها، تثبيت الإيمان بالله عز وجل، تثبيت الإيمان بالمرجعية الأهم والأخطر اللي هي بتدفع الإنسان للحرص على السمع والطاعة والنزول على أمر الله عز وجل بالإذعان، وهي قضية اليوم الآخر والجزاء والحساب والبعث. والسورة كلها في هذا الجو، جزء عام كله تقريبا في هذا الجو. والحقيقة أنا تذكرت دلوقتي إن أنا كنت واعدة الأخوات هنا في من زمان بإني هعمل دورة عن شرح اليوم الآخر، يعني التعريج على اليوم الآخر. والحقيقة كانت للأمانة أنا كانت نيتي طول الفترة اللي فاتت إن أنا أعملها حاجة مباشرة زي كده يعني، بس ما تيسر خالص والأيام عمالة تمر. انا حاسه اني على الاقل يسعني اني اعملها مسجله، ده مش متيسره مباشره. فان شاء الله باذن الله تعالى النهارده اليوم الاول في الدوره. انا نسيت اقول لكم الاسبوع اللي فات، ف النهارده اليوم الاول في الدوره، وانا منزله الرابط بتاع الانضمام ليها على القناه بتاعت الاكاديميه بتاعتنا علم وعمل. فاللي يحب يتابع، هي صحيح بتنطلق من العقيده الميسره، لكن الحقيقه هي موسعه جدا عن العقيدة الميسرة، بالذات في باب اليوم الآخر. يعني أنا معتبرها مركزة قوي لليوم الآخر، فاللي يحب يلتحق ممكن يلتحق، ولو الأخوات يبقوا ياخدوا الرابط شروق أو حاجة. أنا مش يعني أنا مش التكنولوجيا بتاعت النت والحاجات دي مش شاطرة قوي يعني، بس أنا بحاول قدر المستطاع. فأنا نزلت الرابط على القناة لعل الله عز وجل يعني إيه ينفع بها. النهارده كانت اول محاضره، وهي بتنزل محاضره كل اسبوع على اساس الناس تقدر تتابع، الاخوات يعني تقدر تتابع، لان بفضل الله عز وجل دورات كتيره، فتبقى المحاضرات ايه بننزل واحده تبقى معاكي طول الاسبوع، تسمعيها بقى في الوقت المناسب ليكي. في ناس بتسمع الصبح، في ناس بتسمع بالليل. هي دي مزيه للمسجل، ان كل واحد بيتحكم في الميعاد براحته. لكن في مزيه اخرى للمباشر زي دلوقتي كده، اللي هو الشعور بالروح، يعني بتحس ان احنا بنتكلم مع بعضينا بصوره مباشره يعني، او على الاقل مساحه الاسئله اللي بتبقى بعد اللقاء بتعمل برضه تفاعليه. والحقيقه ان شاء الله يعني في النيه ان احنا كل عدد من المحاضرات نعمل لقاء مباشر، على اساس برضه يبقى في مثل التواصل اللي احنا بنحسه في المباشر يعني. اسال الله عز وجل ان يجعل عملنا كله لوجهه خالص، وان يجعله كله صوابا، الا يجعل فيه لاحد حرفا. اللهم امين يا رب العالمين. انا بس عشان ما انساش اقول، فقلت اقولها في الاول علشان هي ماشيه مع المنظومه اللي معانا في القران المكي، وهي قضيه التعريش واستفاضه على الايمان باليوم الاخر، والكلام عن اشراط الساعه وعرصات القيامه وما شابه. الصوره اللي معانا صوره الانشقاق، صوره التكوير، الصور بتاعت جزء عام بتدور في هذا الفلك. ولذلك كل ما بتقراي في جزء عام كل ما بتحسي بهذه المعاني العقديه. دي من المغايرات اللي بين القرآن المدني والقرآن المكي، إن القرآن المكي في العادة يميل لتوضيح بناء الدولة الإسلامية، الأحكام، الحدود، الشرائع، إنما القرآن المكي بيأصل للتأصيل العقدي الأول، علشان لن يستقيم الإنسان في السمع والطاعة ولا للأحكام والأوامر إلا إذا أسلم لله عز وجل، ويعني آمن واقتنع، وبعد كده يأتي بقى مقام التأله لله عز وجل. فالصورة اللي معانا بتدور في هذا الفلك، وهي برضو يعني من الصور الجميلة جدا والمؤثرة جدا. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في بداية الكلام مع السورة ومحاولة التدبر وتفاعل الإيمان مع السورة نشوف كده في أول آية: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. كل هذه الأساليب التي يجلي فيها الله عز وجل أمرا سيكون في مستقبل الإنسان سيكون ويقع في مستقبل الإنسان. يخبرنا الله عز وجل بأمر سيكون في اليوم الآخر. وإحنا قلنا أنه في شغف في قلب الإنسان باستشراف المستقبل والتطلع إليه، يعني بيبقى حابب يعرف يا ترى هيحصل إيه في المستقبل. والشغف ده فرع عن شغفه بالغيب، يعني الحاجة الغائبة عنه بيبقى عنده شغف يعرفها، يحب يعني في فضولية في الطبيعة البشرية، في فضولية فتلاقيه حابب يعرف الماضي الحاضر الغائب المستقبل الغائب الأمور الغريبة يحب يتعلمها. ف يعني كنا بنقول انه التعلم عن المستقبل في له اكتر من مصدر، في مصادر علمية مادية نظرية، لكنها تبقى بين قوسين احتمالية، يعني احتمال تقع او لا تقع. يطلع في علم الفلك يقولوا احتمال نيزك يمر جنب الكرة الارضية بعد مش عارفة 100 سنة، واحتمال يحدث حفرة عميقة، واحتمال يحدث رجة، وبين قوسين يقولوا لعله يوم القيامة والكلام من ده. بناء على ايه؟ بناء على انهم شافوا نيزك كبير بيدور في مسار متقارب نحو الكرة الأرضية. فممكن يحصل وممكن ما يحصلش، ممكن لأي سبب ما يخرج عن التصور النظري المطروح له. وحصل قبل كده كتير، وكلنا سمعنا عن نيازك هتعمل مش عارفة هزة ايه وزلزلة ايه، وحصلش حاجة. لكن هذا النوع من استشراف المستقبل مقبول شرعا. ليه؟ لأنه مبني على آلة علمية، يعني هو بيتكلمش بمزاجه أو بعبط، لا هو بيتكلم بدراسات مادية محسوسة ملموسة، سرعة دوران مش عارفة إيه، نفاذ الأكسجين إيه، قلة الغطاء الأخضر للكرة الأرضية، ذوبان الجليد في مش عارفة القطب الشمالي، الحاجات اللي هي مبنية على دراسات ملموسة، فيدي نتائج متوقعة للمستقبل، استشرافية للمستقبل، لكنها ليست جازمة كونها نظرية وليست مقطوع بها، لكنها جائزة. يعني هذا النوع من البحث والدراسة دراسة جائزة ومقبولة جدا، وهي من العلم اللي العلم المادي اللي يساعد الإنسان واللي فيه يتتبع الإنسان السنن الكونية اللي أجرها الله عز وجل في الكون. فيبتدي يتكلم عن دراسات مستقبلي. المشكله اللي لاجلها انا بعرج على هذا انه في نوع شبيه بهذا وليس هذا، لكنه شبيه بهذا اللي هو بيتكلم عن الغيب، يعطي برضو اشياء غيبيه مستقبليه، لكن مستنده ليس العلم، مستنده الرجم بالغيب. الرجم بالغيب يعني واحد عمال يرمي كده طوب وزي ما تيجي تيجي بقى صح تيجي غلط. واغلب الذين يرجمون بالغيب اما ان يكونوا احد فريقين، اما ان يكون محترف او يكون دجال. يعني الدجال اللي هو الاونطجي اللي بيخرف وبيضرب زي ما تيجي تيجي، زي النكته اللي كنت قلتها لكم زمان لما واحده راحت لواحد دجال وبعدين عمل لها حجاب عشان تخلف، فخبته وزوجها يوم اتنين تلاتة قال لها ايه الورقة اللي انت حطاها تحت المخدة دي؟ قالت لا ما تلمسهاش الحجاب. طبعا هو عارف الحكم، راح مقطع اللفة اللي ملفوفة فيها وقرأها، لقاها مكتوب فيها خلفت ما خلفت ان شاء الله عنك ما خلفت. يعني هو يستهزئ بيها لهذه الدرجة، ما عندوش حاجة يكتبها في كاتب وعارف انها مش هتلمسها، فوجدت مثل هذه الامور. دي عبارة عن أونطجية، يعني مش كائن ذو قدر او قيمة، لا هو حاجة كده فهلوة وأونطة عايز ياخد من جيوب الناس وخلاص. وطبعا ده برضو حرام لانه اكل اموال بالباطل وادعاء للكاذب وادعاء للزور. لكن اصعب من ده اللي هو الدجال الحقيقي او الساحر الحقيقي او الكاهن الحقيقي اللي هو بيصيب، وهي دي بتبقى الإشكالية. وأنا دايما أقول للأخوات دايما تقولي بس قال الحاجة وحصلت، ده اللي قال الحاجة وحصلت ده اللي تخافي منه بقى، لأنه ده معناه أنه ساحر حقيقي أو كاهن حقيقي، لأنه كده معناها زي ما احنا ذكرنا قبل كده في قصة استراق السمع بتاع الشياطين وكيف أنهم يصعدون على بعضهم البعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فيبتدوا يستركوا السمع مما يتنقله الملائكة مما قاله الله عز وجل أنه يقول يكون وذكرته الملائكة أنه يكون، فيأخذون المعلومات ويقذفون بها إلى الكاهن أو الساحر اللي بيخدموا عليه ويبتدي يتبعهم الشهب والنازك عشان تقتله. وأيهما أسبق بقى، هو يقول المعلومة الأول ولا الشهاب يصيبه الأول؟ المهم إن هي عملية انتحارية زي ما بيقول. الهدف منها إنه يدعم هذا الساحر بصورة ما علشان يدعم الكفر والشرك اللي هو بيدعمه إبليس زعمه. فكل ما الساحر أو الكاهن يقول حاجة بجد ده معناه إنه هو أسوأ، يعني هو لما يقول الحاجة وتطلع أونطة ده معناه أنه هو دجال وخلاص، إنما لما يقول الحاجة وتكون بجد ده معناه أنه أسوأ. ولا يغرنك أبدا، لأنه دي أكبر شبهة اللي أخذتها لي، بتقولي ما بياخدش مننا حاجة أو ما طلبش مني حاجة. ده أنا قاعدة جنبه في واحدة لسه كانت بتقولي تعالها تكون معنا من الحضور، بتقولي أنا راكبة في الميكروباص مش عارفة، راح واحد قال لي أنت كذا وكذا وكذا وخد إيدي وقرالي كذا وقال لي حاجات حقيقية فعلا عندنا في العيلة وفي القرايب. فهو ده رجم بالغيب، طبعا رجم بالغيب ان الانسان يرجم بالغيب ويتكلم بالغيب. فده كل ما يبقى غيب اكثر عمقا كل ما يبقى علامه على ادانته واعتباره انسان سيء فعلا. يبقى اذا انا عندي الكلام عن الامر المستقبلي احد طريقين، اما طريق العلم واما طريق الشعوذه. طريق الشعوذة حاجة مردودة على صاحبها، وما أكثر الشعوذة بقى، ولأنه الشعوذة دي بالنسبة لنا في الشرع حرام، لا يجوز للإنسان أن يتتبع النظر إلى المستقبل عبر المشعوذين. وتلاقي ناس اللي بيضرب الرمل واللي بيقرأ القهوة واللي بيقرأ الكف واللي بيقرأ الودع واللي بيقرأ النجوم واللي بيقرأ الكواكب وكل هذه الإشكاليات. كل هذه الإشكاليات بتبقى 90% منها شعوذة. يعني تفتحي مثلا الجريدة أنت برج العذراء، برج الحمار، برج الصرصار، ما عرفش يعني أيا كان البرج اللي أنت فيه، فتلاقي كاتب لك ستقابل اليوم صديقا تحبه. ستقابل اليوم. تبقى الواحد ماشي طول اليوم مين صديق اللي أحبه مين صديق، لحد إلى درجة أنه لو قابل فار ماشي في الشارع يقولك يبقى هو ده الصديق اللي أحبه، لأن هو خلاص عنده إيمان وتسليم. وده 90% منه ببقى وانت زي ما أنت شايفة كده، عبارة عن هتتخبط هيغمى عليك مش عارفة هيحصل لك إيه، حاجات كده فيج يعني حاجات عامة متوهمة. لكن الإشكالية اللي أنا قلت فيها اللي هي العلم بقى، والعلم ده ممكن يبقى علم، يعني أنا قلت إن إيه أنت بتطلع الغيبة من أحد طريقين، إلا علمي إلا علم إلا شعوذة. الشعوذة بالنسبة لنا قولا واحدا إيه حرام. العلم عندي الثلاث أنواع من العلوم. أول حاجة اللي يهمنا إحنا اللي إحنا بنعتمده اللي هو العلم الذي وقائم على الدليل من القرآن والسنة، وده أعلى أنواع التلقي في الأمر الغيب. ليه؟ لأنك بتجيب من المصدر، من الخالق سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله عز وجل، فألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو الذي خلق الدنيا وما فيها وخلق المستقبل والماضي وخلق الحياة الدنيا وخلق الحياة الأخرى، فهو يعلم سبحانه وتعالى. فده أصدق وأعلى وأجل وأنفع أنواع العلوم، واللي أهيب بكل أخت مسلمة أنها تحرص على تعلمه. وزي ما قلت لكم إن شاء الله الدورة بدأت النهاردة وممكن تتدرجوها لأن أول محاضرة يعني فطول الأسبوع معنا. أرجو أن الكل ينتفع بدراسة الأمور الغيبية الأمور العقدية، لأن دي مكمن الاعتقاد ولازم كلنا نحرص على تعلم. النوع الثاني من العلم، العلم المادي النظري المبني على الحجة والعقل، وده علم مقبول جدا وبالنسبة لنا كمسلمين نقبله ونتعامل معه وندرسه. يسعى الإنسان أن يبقى عالم فلك، عالم براكين، عالم زلازل، عالم مياه، يعني دي كلها حاجات فيها نظريات استقبالية عن ماذا سيحدث بعد 20 سنة للقطب المتجمد الشمالي، ماذا سيحدث بعد 100 سنة للأنهار اللي موجودة على سطح الأرض، ماذا سيحدث بعد 200 سنة لثقب الأوزون، يعني أي كانت الشيء اللي بتدرس من خلال الآلة العلمية اللي هي مبنية على العقل، العقل المجرد بدون النظر للنص الشرعي، لا عقل مجرد اللي هو 1+1=2، التجربة المشاهدة الاستنتاج اللي هو العلم المجرد يعني. النوع الثالث بقى من العلوم اللي هو العلوم المحرمة، العلوم المحرمة، وده اللي أنا قلت عليه إنه ده أصعب أنواع الدجل والإساءة، لأنه بيتعامل مع الجن، وأحيانا بيبقى فيه علوم حقيقية زي مثلا في علم للنجوم فعلا وفي علم للسحر فعلا فعلا، وربنا أثبت أنه علمه بيعلم صح في القرآن، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من يعلمان إيه السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون، يبقى علم يعلم ويتعلم اللي هو علم السحر، ومع ذلك هو بالنسبة لنا في الشرع علم محرم لا يجوز تعلمه ولا تعليمه ومن ثم ولا التعامل به، لا يجوز التعامل به مطلقا. يبقى إذن كده أنا خلصت إلى أنه عندي 2 طريق للتعامل لتحصيل الغيب مقبولين شرعا، و2 طريق لتحصيل الغيب محرمين شرعا. 2 طريق لتحصيل الغيب مقبولين شرعا، الطريق الأولاني اللي هو الطريق الشرعي، والطريق الثاني اللي هو طريق التجربة اللي هو الطريق المادي تجربة والاستنتاج، ودول مقبولين شرعا، لكن طبعا الأول أعلى من الثاني. وطريقين محرمين شرعا، الطريق الأولاني اللي هو كان باقي معنا من العلم اللي هو العلوم المحرمة زي علوم التنجيم والسحر والشعوذة اللي بيبقى فيها الإنسان في العادة بيتعامل مع رأي من الجن ويكون له شيطان بيخدمه وما شابه ويعلمه ويدرسه وبيساعده. الطريق الرابع اللي هو رقم 2 في الممنوعين شرعا اللي هو الشعوذة والدجل والتقاذف المعلومات، هو صاحبها بيبقى عارف ان هو مش بيقول حاجة لكن المتلقي للأسف الشديد بيظن ان هي حاجة، وطبعا ده بنقول له انه برضو هذا باب محرم لتعلم الغيب. يبقى انا كده حوصرت في طريقتين للنظر للغيب، يا إلا طريقة علمية شرعية يا إلا طريقة علمية مادية. كده انا كمسلمة غير مأذون لي لا بالهبل ولا بالعبط ولا بالشغل المجانين والدجالين ولا حتى بالعلوم المحرمة كعلم السحري وعلم التنجيمي وغيره. طب أنا لما كده حصرت في الطريقين الأولين، هذا لمصلحتي لأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يكون عمره وطاقته وعقله وفكره مفعل حيث ينفع، ما فائدة الإنسان يضيع نفسه في أشياء لا طائل منها. العلوم المادية نافعة جدا، لكن زي ما قلت أكبر إشكالية فيها أنها غير حاسمة وغير مستيقنة، إنما هي زي ما احنا بنقول كلها عبارة عن تنظير، والنظريات الإنسانية عبارة عن نتاج الإنساني، ماذا لو طلعت نظريات أخرى مضادة، ماذا لو طلعت النظريات القديمة مغلوطة جدا ومقلوبة جدا. شفتوا مثلا أينشتاين بالنسبية قلب كتير من مسلمات الفيزياء، كتير من مسلمات الفيزياء اللي كانت ثابتة عنده هو بعترها بالنظرية النسبية الجديدة، ولذلك اعتبروه الأب الحديث يعني بالفيزياء، وفي الكيمياء كذلك وفي الأحياء كذلك وفي الجيولوجيا كذلك وفي كل العلوم يمكن أن تظهر نظريات أكثر يعني أكثر تماشيا مع الحقائق العلمية تهدم النظريات القديمة، ويبقى في علم قديم وعلم جديد، واللي بينتمي للقديم مندثر واللي بينتمي للجديد ابقى واعلى. وهذه بقى حركه علميه دائمه ومتصله. والحقيقه للامانه الاسلام حث على هذه العلوم، ولذلك يعني المسلمين الاوائل بالذات في زمن مدهم بزغوا في شتى انواع العلوم اللي هي الماديه دي، علوم الجبر، علوم الرياضه، علوم الفيزياء، علوم الهندسه، علوم الارض، علوم النبات، علوم الصيدله، علوم الجراحه، علوم الطب، كثير من العلوم بزغوا فيها، وبتعطيك شيء من التصور أو التخيل للقضايا الغلبية لكن أو المستقبلية يعني، لكن مبنية على الدليل المادي اللي هو محصور في طاقة الإنسان وقدرته. نيجي بقى للأوسع والأجل والأهم والأعم، وهو أن تأتيك المعلومة مباشرة من الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق وهدى وقدر، هو اللي يقول لك على المعلومة. انت عارفة زي ما بيقول لك احنا جايبينها من المصدر، انت بتجيب المعلومة من الغيب، من الرب الذي خلق الغيب وخلق المستقبل ويعلمه سبحانه وتعالى. ودي مزية لا تجديها الا في الاسلام. ليه لا تجديها الا في الاسلام؟ ما كل الديانات يعني الشرائع السماوية هي نازله من عند الله عز وجل، ولذلك فيها قسط من شيء من الكلام على الغيب، لكن الاشكاليه هي انه طرأ عليها التلاعب البشري. البشر ادخلوا صابعهم في الموضوع فبداوا يحذفوا حاجه ويضيفوا حاجه ويكتبوا حاجه، فما تقدرش تستوثق من مصداقيه المعلومه اللي مذكوره. هي المزيه العليا للاسلام ان الله عز وجل تولى حفظ الكتاب اللي هو كتاب الاعجاز القراني، كتاب القران يعني اللي هو يعتبر كتاب الاعجاز الاسلامي. تولى الله عز وجل حفظه، وإنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. وهذه المزية التي يجدها الإنسان في التفاعل مع النص القرآني أو النص النبوي، إنه له هذه المزية من الحفظ. طبعا حفظ السنة من خلال تحرير السقيم من الصحيح المقبول من المردود، وفيها شغل أعلى وأتعب، لكن القرآن متواتر ما فيش فيه جدال ولا فصال، والحمد لله رب العالمين أن تولى الله عز وجل لحفظ القرآن، الحمد لله على هذه منا وهذه نعم. فكل ما يخبرك به القرآن مما هو أمر مستقبلي هو بالنسبة لك أعلى العلم، أصدق العلم. والقرآن صحيح لا نستطيع أن نقول أن القرآن كتاب فيزياء، كيمياء، أحياء، فلك، لا، لكنه حوى في ثناياه كثير من هذه الأمور التي فيها منفعة وفائدة لكل من يريد أن ينتفع ويستفيد. تعلق بفهم الغيب وتعلم الغيب والحرص على تعلمه أهم مصدر تستطيع أن تحصل منه، وهذا هو أن تتعلم القرآن والسنة من هذه الجهة اللي هي الجهة اللي بتتكلم عن الأمور الغيبية. وهي سبحان الله يعني أنا ما كنت أقصد أن أنا أطيل في الكلام عن هذا الأمر، لكن هو قدر الله عز وجل، يمكن ربنا أراد أني أعمل يعني دعاية، يقولوا دعاية ولا مش عارف يقولوا إيه، تشجيع على أنك حاولي تنتمي إن شاء الله للدورة بتاعت شرح العقيدة اللي هي فيها اليوم الآخر. يعني هي اليمين فيها أنه شرحها فيها اليوم الآخر بالتفصيل، ما شرحتوش قبل كده على النت أو على الدورات بهذا التفصيل. في المساجد طبعا شرحنا كتير، فحاولي إن شاء الله بإذن الله عشان تنتفع بيها، لأنه ده زي ما قلت ده كان بعد كنت قطع على نفسي يمكن من 3-4 سنين لما دخلت معاكم هنا في النت، كل شيء أقولها، بس للأسف الشديد يعني الإنسان كبر والطاقة ضعفت ومش عارفة إزاي أقولها وقت. فإن شاء الله تنتفعي بما هو مسجل بإذن الله تعالى، بس احرصي على إيدك تتعلمي. من ضمن اللقطات اللي موجودة في هذا العلم عن الغيب اللي هو مستقبل الزمان ومستقبل البشرية ومستقبل الإنسان اللي احنا بنذكره هناك بنسميه في العقيدة اليوم الآخر، اللي هو ركن من أركان الإيمان الستة الذي لا يتم إيمان المؤمن به إلا به، وتؤمن باليوم الآخر اللي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، واليوم الآخر ده كله عبارة عن مستقبل، يعني ما يحدث قدام، سواء قدام حالنا وإنك تموت وتطلع روحك وتخش التربة ويحصل إيه في القبر وسؤال وعذاب وفتنة وكل ما يتعلق بالقبر، أو هيحصل إيه قدام للجنس البشري اللي على الكرة الأرضية، وإيه أشراط الساعة اللي هتحصل وبين يدي أشراط الساعة، أشراط الساعة الصغرى اللي هي بعيدة شوية، وبعدين أشراط الساعة الكبرى اللي بتقول إن الساعة تقع لحد ما يحصل نفخ الصور ويحصل بعد كده النفخ الثاني ويحصل البعث، وبعدين يحصل عرصات القيامة كلها اللي هي جزء من اليوم الآخر الذي تحياه البشرية آخر، لأنه ما فيش بعد منه يوم، هو يوم أبدي بقى خلاص. فالصورة هنا بتتكلم عن جزئية من هذه الجزئيات بتاعت اليوم الآخر، وهي جزئية ما بعد البعث. يعني اللقطة اللي معانا هنا في الآخرة هي في الصورة، هي لقطة يعني زي ما قلت أحيانا بتبقى فيه في الصور حاجة بتتكلم مثلا عن أشراط الساعة، أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الكبرى مثلا، فتلاقي يعني بتطرح قضية اليوم الآخر من تصورات كتيرة. مثلا يوم تأتي السماء بدخان مبين، الدخان من أشراط الساعة الكبرى. فإذا الآية دي بتتكلم عن تصور لأمر مستقبلي في اليوم الآخر، لكن ما قبل موت البشرية بالنفخ في الصور، لا بتكلم عنها مرحلة الأشراط الساعة الكبرى مثلا. يعني مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، دي بتتكلم عن أشراط الساعة الصغرى اللي هي كمان مش مستقبلية، لا هي غيب لكنه غيب ماضي لأنه حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بس دخل معايا في أشراط الساعة اللي هي غيب برضه، لأن أنا قلت لك الغيب كل ما غاب عنك سواء كان ماضي أو الآن لكن أنت مش شايفه أو مستقبل. فبتبقى في مواطن كثيرة جدا في القرآن والسنة بتعالج قضية اليوم الآخر بـ بـ بـ يعني بـ بـ عارفة محطات مختلفة. هنا مثلا يتكلم عن أشراط الساعة الصغرى، هنا يتكلم عن أشراط الساعة الكبرى، هنا لا بيتكلم عن عذاب القبر، هنا بيتكلم مثلا عن لا ما بعد النفخ في الصور وبعث الناس في عرصات القيامة. المهم ان في تنوع في الطرح القرآني، وانت بقى بتيجي في اي دورة يعني او اي مثلا مدرسه لليوم الاخر بتجمع كل الطرح القراني، وهو ده الشغل، يعني هو ده الشغل اللي بيعمله اي باحث، انه بيجمع النصوص القرانيه والنصوص الحديثيه ويبتدي يرتبها بناء على دلالات النصوص والترتيب الشرعي الثابت، لانه في احيانا حاجات ما عندناش فيها ترتيب شرعي فالانسان بيتوقف، لانه الامر الغيبي لا يسعك انك تالف او تتصور، لازم تمشي مع الدليل، فيبتدي يرتب ويبتدي يشرح بصوره مرتبه. هو ده اللي بيعمله اي حد بيشرح اليوم الاخر، انه بيجمع الادله من القران والسنه اقوال العلماء عليها ويبتدي يطرحها طرحا منظما مرتبا، ومساله مهمه جدا ده كعلم كامل متكامل. انما هنا في الصوره وفي القرآن كله، القرآن كله بيجيبها لك لقطات لقطات لقطات لقطات علشان يحصل لك معايشة لللقطة. ودي من أهم مزايا النص القرآني بقى، هو صحيح ما بيديها لكش مسلسلة ورا بعضها كحاجة مترتبة ورا بعضها، فأنت ممكن تعملها بعدين، بس القرآن بيديك اللقطة الواحدة اللي أنت تقدر تنتقل إليها وتخش جواه، وذلك تجدي من التأثر والانفعال النفسي والانفعال القلبي وزيادة الإيمان مع معالجة النص القرآني اللي هو بيدخل خلك في عمق اللقطة، ما يعني ما تستشعره في قلب، ولو ما استشعرتوش في قلبك ده فيه خلل، لأنه هو المراد منها أن يتصل إلى القلب فينفعك. المراد أني أنا أقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، فورا أنتقل بقلبي ومواجيدي إلى هناك، إلى أرض المحشر حيث الناس محشورون على الأرض ومن فوقهم السماء، لكن ما هي سماء زي السماء ولا أرض زي الأرض، لأن الله عز وجل أثبت في مواطن أخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك غير السماوات، يحصل مثل هذا التبديل في هذا الموقف اللي هو يوم الحشر، لو ما يحشر الناس بعد ما بعثهم وقبورهم، يحصل اللقطات اللي موجودة معنا في الصورة النهار. أول لقطة اسمها لقطة السم، اللقطة الأولى اللي هتشوفيها بعينك بعين قلبك، بعين قلبك لما بتقري الآية، لقطة السماء فيها آيتين، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. يبقى هنا الآية تكلمني عن لقطة انشقاق السماء. انشقاق السماء بالنسبة لنا في الحياة الدنيا حدث مستحيل، حدث مستحيل، لا يمكن أن تنشق السماء، مش بس بدلالات العلم، لأن العلم اكتشف ان السماء مش عارفه ايه ومش عارفه ايه، ومش زي ما احنا فاكرينها سجاده زرقاء فوق، لا هي عباره عن غازات وطبقات من المش عارفه ايه وطبقات من الفضاء وقصص كده. انما كمان عشان القران اثبت ان الله عز وجل هو الذي يحفظ، القران والسنه اثبتت ان الله عز وجل هو الذي يحفظ السماوات، وما كان لشيء حافظه الله عز وجل ان يترك الا ان ياذن الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أمسكهما سبحانه وتعالى. فأي تشقق أي تصدع في السماء الآن مستحيل، عشان بس أفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي وأفلام قصص الأطفال إن السماء بقى تتشقق وينزل علينا كائنات الفضائية، مفيش كده حضرتك، ده اسمه هبل. المهم السماء لن تتشقق في الدنيا، لكن بدلالة النص القرآني من الله عز وجل الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سيحدث هذا فعلا، سيحدث فعلا تشقق في السماء. إذا السماء انشقت في ذلك اليوم عندما يقع هذا الأسلوب الشرطي هيحصل كذا لما يحصل كذا. احنا هنا دلوقتي بنتكلم في فعل الشرط، لسه ما اتكلمناش عن باب الشرط خالص. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق، هيحصل ايه لما السماء تنشق ويؤذن ربها وحق لها ذلك؟ هنقوله في الآخر، لكن الأول فعل الشرط بيقول سيحدث ان السماء تنشق، ويبقى الانشقاق معناه التصدق، الفتحات، معروف الشق يعني انك تبقى الحاجة كأنها متصلة كده وانت تيجي ايه تفتحها كده، لما تجيبي مثلا بطيخة وتضربي فيها في السكينة شق كده الأول، بعدين توسعيه لحد ما تفلقي. مرحلة الشق دي اسمها شق. لما يروحوا مثلا يقولك بيشقوا الأنهار، يعني يمشي في الأرض ويحفر بالحفار كده ويعمل حاجة، يبقى إذن الشق هو عبارة عن صدع في السماء. يبقى إذن هيجي يوم تبصي على السماء ما تلاقيش حتة متصلة كده، هيجي يوم في اليوم الآخر تبصي على السماء تلاقي السماء عبارة عن شقوق شقوق شقوق شقوق. انشقت، انشقت يعني تصدعت وتشققت، حصل فيها مثل هذا التغير الكوني الرهيب. سببه ايه؟ ما نعرفش من حيث النظرية العلمية المادية، لكن من حيث الترتيب الشرعي والدلالة الشرعية ورا منها على طول اتقال السبب، وأذنت لربها وحق. الهدف من الانشقاق ايه؟ احيانا تاتي الايات تقول انه الانشقاق عشان تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه، يعني بتتشقق عشان ينزل منها سحب كثيره، والسحب الكثيفه البيضاء المتراكمه يكون فيها ملائكه كثر ينتشرون في ارض المحشر، بقطع النظر عن التصور الدائم اللي يحصل مع انشقاق السماء لانه ده جزئيه من جزئيات النظر لموقف الحساب. يهمني بس معالجة السبب. السبب بالنسبة لنا من خلال دلالة الدليل هو في الآية اللي بعدها، وأذنت لربها وحق. يبقى الموقف فيه انشقاق للسماء وقال لنا السبب. السبب هو قطع النظر عن الأسباب المادية ما نعرفهاش، إنما انصياع وطاعة السماء لأمر الله عز وجل للتشقق. وأذنت لربها وحقت، أذنت أي استمعت وأطاعت، أذنت أي استمعت وأطاعت. وأصله الأذن، الأذن من من من من سماع الإنسان بأذنه، فالانصياع لما سمعه بأذنه يبقى أذن يعني استمع، والاستماع صفة كويسة جدا لما يعقبها إذعان وسمع وطاعة. فهنا السماء كمخلوق مخلوق مطيع جدا، لما ربنا قال لها تشق تشق. وحقت أي وحق لها ذلك، لأنه لا يسوغ ولا يتصور ولا يجوز لمخلوق يجل الله عز وجل ويقدر الله عز وجل حق قدره ثم يأمره الله عز وجل ويقول لأ، بين قوسين ما عدا احنا، ما عدا احنا من الثقلين، لأن احنا للأسف الشديد نجني على أنفسنا. وإحنا عندنا الآية في القرآن ربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أمانة إيه؟ أمانة إنك تسمع وتطيع قهرا ولا تسمع وتطيع اختيارا. كله قال لا، أنا مش عايز أمانة التكليف، أنا أسمع قهرا، اللي أنت تأمرني بيه أسمع قهرا. فكله رفض ما عدا الثقلين. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، كائنات الفخمة الضخمة دي، فأبينا أيحنا وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، هو اللي تحمل هذا التكليف العالي إنه يطيع اختيارا. والحقيقة لأجل هذا التكليف العالي كان الجزاء عالي، الجزاء عالي، إن العبد الذي ينزل على أمر الله طواعية يستحق عظيم فضل الله عز وجل ومثوبته. هنبقى نقولها بقى هناك في المواطن الأخرى اللي بتتكلم عن المثوبة يعني. لكن وأذنت لربها وحقت أي استمعت لأمر الله لها، وحق لها أن تستمع وتطيع، كونها مخلوق طائع لله عز وجل، وكون الرب عز وجل رب عظيم جليل لا يعصى، لا يعصى، لا يمكن أن يعصى. وما قدر الله حق قدره، العبد كلما عايش العبد مقامات شهود الرب سبحانه وتعالى سواء مشاهدة أو المحبة لم يستطع أن يعصي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا غفلاتنا، لأن الإنسان ما يعصي إلا بغفلة، ما يعصي إلا بغفلة، ما يعصي إلا بغيبوبة، غياب قلب وعدم شهود. فلذلك لما كان ابن عباس بيقول في التفسير إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فيقول والجهالة وصف لكل فاعل بالذنب، لأنه لو علم قدر الله عز وجل ما جهل، ما عصى، إنما بجهالته بقدر الله عز وجل، بقطع النظر عن الجهالة هو معذور فيها أو غير معذور، لأنه طبعا في الحساب هتفرق، لكن كل إنسان يعصي هو في الحقيقة جاهل، جاهل بمعنى مسيء. انت عارفة لما اقول لواحد انت جاهل، يعني عايز اقول له انت غبي بعيد، انت مش فاهم، انت مش مقدر الامر ولا ايه؟ هي كده جهالة، يعني عدم تقدير للامر، عدم تقدير لقدر الله عز وجل وصيانة لجلال الله عز وجل. اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا، اللهم توب علينا، اللهم اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب، وتوب علينا لنتوب، اللهم نسألك توبة نصوحة، اللهم اغفر لنا ما اسررنا وما اعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا الزلل، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجله أوله وآخره سره وعلانيته. لأنه يعني مع معايشة هذا المعنى في القلب تجد الإنسان قلبه ينتفض، كيف اشترأت، كيف اشترأت وعسلت الله عز وجل، والرب ناظر إليه مطلع علي يراني، يعلم ما في قلبي وما يجول في صدري فضلا عن ما أفعله بجوارحي. لو أن الإنسان انتبه لهذا المقام، مقام المركبة، مراقبة الله عز وجل فضلا عن مقام المحبة، استطاع أن يقبل على معصية الله عز وجل. اللهم اغفر لنا تقصيرنا جميعا يا رب العالمين. فالمشهد الأولاني ده مشهد السماء المذعنة لله عز وجل، التي سمعت لأمر ربها وحق لها أن تطيع وأطاع لله عز وجل كأفضل ما يكون المخلوق المطيع، فأمرها بالانشقاق فانشقت، بقطع النظر عن العلة من الانشقاق إيه، إلا أنه هذا مشهد يقيني سيكون في أمر الآخر. لكن أن تتخيل كمية الرعب والخوف والقلق والاضطراب الذي يأتي للإنسان عندما ينظر إلى السماء، اللي هي تقريبا أكثر مصدر للأمان. يعني الإنسان في العادة إذا أراد أن يطمئن ينظر إلى السماء، السماء ثابتة مستقرة عالية، مظن التنزل الرحمات، مظن التنزل البركات، مظن التنزل العطايا، لدرجة أن بعض السلف يقول كانوا يقولون كانوا يتتبعون بعض الدواب بالأرض، النمل وغيره، فكانوا يجدونها إذا أفقرت قلبت نفسها، فيقولون قلبت نفسها لتدعو. ده كانت من اللطائف موجودة في كتب السلف والله، لك تنظر إلى السماء لتدعو. بقطع النظر عن هذا من عدمه، إحنا عندنا في الشرع المستحب مثلا في المسألة وفي الدعاء وفي الرجاء من الله عز وجل النظر إلى السماء، طبعا الاستثناء إلا ما كان في الصلاة، لكن ده الأصل. يعني السماء بتعمل للإنسان حالة من العلاج النفسي، إنجاز لي أن أقول علاج نفسي، حالة نفسية رائعة، انطلاقة نحو هذا الأفق الواسع، شيء من السعادة. لما يبقى مصدر السعادة يتحول إلى مصدر رعب، وأنا أجي أبص على السماء ألاقيها كلها مش أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي أمشي أو ولسه كمان ما يدفع هذا التشقق من أمور. هذه حالة من الخوف الشديدة التي تبين لك درجة الرعب الذي يكون فيه، أو يعني تقرب درجة الرعب والخوف اللي يكون فيه جنس البشر يوم القيامة. السماء موطن الأمان، موطن الجمال، موطن تنزل الرحمات والبركات، هي موطن التشقق والتصدع ونزول الملائكة للسؤال. فالإنسان يبقى في حالة من الرعب. بس السماء لا، والأرض كمان، ما احنا قلنا وتبدل السماء غير السماء، السماء غير السماء، والأرض غير الأرض، يحصل تغيير. وبرضو الأرض، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا في الأرض ذكر ثلاث آيات تكلم عن لقطات برضو اليوم الآخر في تصرف الأرض، أو في إنجاز لي أن أقول استجابة الأرض للأمر الإلهي. أول حاجة وإذا الأرض مدت، برضو شرط، فعل الشرط هيحصل عشان نشوف في الآخر جواب الشرط إيه، إيه اللي هيحصل لما يحصل هذا الحدث، اللي هو إيه الحدث بقى؟ الأرض تمد. كلمة مدت بالمعنى اللغوي البسيط أي اتسحبت كده وتزودت. يعني مثلا أنا لو مثلا أنت في مشوار وقلت لك مدي شوي، مدي شوي يعني إيه؟ امشي كمان زودي شوية. مثلا اللي بيعملوا العجينة ويشدوها يمدوها شوية، يمدوها اي حاجة بقى، الاستيك وتشديه مديه شوية، اي حاجة فيها مد، يعني انت بتسحب الحاجة عشان عشان تشدها وتوسعها. يبقى إذن وإذا الأرض مدت أي سحبت فزيد فيها، لأن السحب ده يساوي إنها زيد فيها. للأمانة الآية بتقول مدت، ومدت ده يعني إيه؟ اتسحبت كده وتزودت. فالعلماء قالوا بناء على إنها اتسحبت وزودت يبقى ممكن تكون زيد في مساحتها، يعني هل مدت وهي زي ما هي ولا زيد في مساحتها. أكثر العلماء قالوا هذا المد إنما يعني أنه زيد في مساحتها. في علماء قالوا لا، قد يكون المقصود من المد إسقاط كل ما عليها، وده موجود في معاني أنك أنت لما تمسك الحاجة كده وتشدها، تشدها المد السحب بقى وتشدها، يبقى كأن كل ما عليها يدك يقع، وده موجود فعلا في أوصاف عرصات القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على أرض بيضاء نقي، بيضاء عفراء كرصة نقي، ليس فيها لأحد علم، ليس فيها لأحد علم، يعني مش فيها بناء أبنية ولا جبال ولا أبراج ولا تلال، لا أرض مساح سوى بعضها. ففي علماء قالوا أنه المد هو الذي أدى إلى مثل هذا الاستواء. يبقى إذن أنا عندي السبب من خلال النص هو إيه؟ أنها تمد. تمد يعني ايه؟ يعني تتشد، يعني تتجذب كده. ثمرت هذا المد ايه؟ في عندي حاجات دلت عليها النصوص زي ما قلت لكم كده. في علماء قالوا ان المد هو الذي ادى الى غياب كل بناء وكل علم وكل شيء بارز، فاعتبروه ثمره من ثمرات المد. في اعتبروا ان ثمره المد هي الزياده في الحجم. في علماء قالوا تمد اي تبسط، وده موجود في كتب المفسرين للأمانة، لكن هل عليه دليل صريح وواضح من النصوص؟ لا، ما عندناش دليل صريح وواضح من النصوص، اللي هو يعني كأنهم يقولون تمد مد القديم، يعني كأنهم يقولون زي الجلد ما تشد كده، فكأنه فيها إشعار بأنك أنت كأنه الأرض بدل ما هي كروية تتشد، يعني تتبسط تتفرد. هذا أمر غيبي الله أعلم به، ولذلك نحن لا نعتمده كفهم مباشر. ليه؟ لأنه زي ما قلنا الأمر الغيبي ليس للإنسان أن يعني يعمل فكره أو عقله، لأنه هو فوق معقولك، إنما نقبل ما ثبت. اللي ثبت عندنا في قضية مد الأرض وآثاره أنه تبسط، يزاد فيها، تتسع ممكن. الأهم حاجة ثابتة اللي هي يحصل بسبب هذا المد تغير للسطح الخارجي لها، مما يؤدي إلى تحولها إلى أرض مستوية ليس فيها أي علم أو أي بروز أو أي جبل أو أي بناء. وإذا الأرض مدت يعني يحصل هذا المد للأرض، كزي ما قلت لك لقطة تانية من لقطات اليوم الآخر ما بعد النفخ في الصور. والحاجة الثانية اللي في قضية الأرض إنه وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها وتخلت أي أخرجت ما في داخله. يبقى الأرض تتمد، وهي بتتمد تروح مطلعة كل اللي جواها ينطوا على سطحها. ألقت ما فيها وتخلت أكثر العلماء، طبعا برضو دلالة النص بتقول إنها طلعت اللي جواها وتخلت عنه رمته، بعد ما كان جواها رمته براه. يبقى الأرض كانت حاطة حاجات جواها محافظة عليها كده، وبعدين أذن الله عز وجل لها أن تمد فمدت، وأذن الله عز وجل أن تقذف ما فيها فقذفته وتخلت عنه. أكثر العلماء قالوا أنه هذا الموطن لأنه في الدار الآخرة، إحنا قلنا الدار الآخرة عندنا مع قبر النفخ في الصور اللي هو فترة أشراط الساعة، هيحصل فيها إلقاء للأرض ما في بطونها من الكنوز والذهب والمعادن وما شابه، وخصوصا في زمن الدجال دي حاجة هتحصل فعلا. لكن لأن الآيات دي بتتكلم عن مرحلة ما بعد النفخ في الصور، فأكثر العلماء على أن الملقى من باطن الأرض هو البشر، يعني كل إنسان لما اتدفن، والحقيقة مش البشر بس، لا كل الكائنات التي سيأذن الله عز وجل لها أن تبعث، تبتدي الأرض ترميهم على وشها، ترميهم على وشها كائنات، لا الأرض بترميهم بذرة، زي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه الإنسان، كل الإنسان أي إنسان تأكله الأرض ما عدا عجب الذنب. عجب الذنب اللي هي يعني زي ما بيقولوا إيه الموست ديستانت، يعني آخر حتة صغنونة خالص من العصعص بتاعت الإنسان، دي الأرض ما بتاكلهاش، عشان إنسان هينبت منها يوم القيامة. التصور الكامل لهذا الإنبات اللي هو في الآية هنا بقى، أنه الأرض تلقي البشر، ينزل اللي هو بعض الروايات ذكرت ماء الحياة سينبت كل إنسان من عجب ذنبه، يخرج البشر كهيئات، تجد البشر على وش الكرة الأرضية اللي تمدد وألقت ما فيها من بذرة البشر التي طرحت وكونت إنسان هيئة لسه ما تنفخش في الصور عشان الروح ترجع لهم. مع النفخ في الصور وعودة الأرواح إلى هذه الأشباح أو إلى هذه الأجساد يحصل هذا التلاقي، يبقى البشري العادي تكون تاني أو يعني استقبل الجسد بالروح تاني في أرض المحشر، يبتدي يحصل بقى كل عرصات القيامة بعد ذلك. وألقت ما فيها وتخلت، أي أيوة أخرجت جميع ما في بطنها من الأموات الذين استقبلتهم في بطنها طول فترة طويلة جدا، رمتهم على ظهرها كائنات أجسام مكتملة لتنفخ فيها الروح فتتحول إلى أحياء يحدث لهم كل ما يحدث في عرصات القيامة ومواقف الحشر بقى والبعث والسؤال والعرض والوزن والشفاعة وكل عرصات القيامة التي تحدث كده. أنت كإنسان صار عندك تصور، تخيل أن الأرض دي شايلة كتير جدا، يعني الأرض دي من أول آدم لحد ما احنا فيها كل يعني زي ما أبو العتاهية كان يقول وما أظن قديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني لو تصورت كمية البشر اللي ماتوا على ظهر الأرض تقريبا ما فيش حتة في الأرض إلا كانت في يوم من الأيام تراب يعني ومقابر، لأنه من أيام آدم وكل كائن بشري بيدفن. ومش بس كل كائن بشري، زي ما احنا قلنا أنه الغراب هو اللي علمنا الدفن أصلا، يعني احنا أصلا اتعلمنا الدفن من الغراب. فالغربان بتدفن، الحيوانات ممكن تدفن، الطيور ممكن تدفن. أنا شفت كانوا جايبين فيديو لكلب مات، كلب صغنن فقعد يحفر برجليه لحد ما دفن، لا كانت قطة تقريبا، كلب دفن قطة ماتت، قعد يحفر في الأرض لحد ما دفنها ورادم عليه. سبحان الله، انت تشوفي الفيديوهات يعني هو برضه في استخدام مفيد اهو للمحاميل والحاجات، تشوفي الفيديو تقولي سبحان من علم، ازاي تعلم هذا، مين اللي علمه انه تدفن والدفن بالطريقه دي ونحط ونغطي والكلام من سبحان ربي العظيم. طبعا احنا لا نستطيع ان نتغافل ان احنا اصلا كنا تلامذة للحيوانات في هذه المساله، اللي علمنا الدفن في الاول خالص هو الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليرى كيف يواري سوءة أخي. فالفكرة أنه هذه الثقافة ثقافة دفن الأموات، لأنه تعرف لو ما فيش دفن من الأموات مش هنعرف نعيش على ظهر الأرض. يعني تعرف من أكبر الإشكاليات اللي بتواجه الناس مثلا في الفيضانات أو في الزلازل اللي هي اللي بيقول عليها كوارث كونية، أكبر الإشكاليات أنه بيبقى أحيانا عدد الموتى أكتر من إمكانية الأحياء على دفنهم، فده يؤدي إلى تحلل الأجساد على ظاهر الأرض. تحلل الأجساد على ظاهر الأرض يساوي كمية أوبئة، كمية ميكروبات، كمية فيروسات، كمية عدوى ربنا وحده اللي عالم بيها. ولذلك في قتال الملحمة اللي هو في آخر الزمان لما بتحصل الملحمة العظيمة دي، حتى يتعاد بنو الأب الواحد كانوا 100 لم يبقى منهم إلا واحد، يعني 99 اتقتلوا. فيحدث اللي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يمر الطير عليهم فلا يغادرهم حتى يكون سقط ميتا. فالعلماء قالوا سقط ميتا ليه؟ في علماء حملوها على طبعا بتتقال في دوره اليوم الاخر بالتفصيل يعني، بس في علماء حملوها على انه طول الجثث مسافه طويله جدا لدرجه انه عبال ما يقطعها يكون مات. وفي علماء اخر نظروا لقضيه الاوبئه دي، قالوا من كثره الجثث في الملحمه المرميه غير المدفونه، الطير اللي طاير في السماء توصل له الاوبئه تموته، توصل له الميكروبات وتوصل له الامراض تموته وهو في السماء. ده طبعا بسبب قضيه عدم التدافن والدفن. ولذلك الحمد لله على نعمة الدفن. انت عارفة الانسان لو شاف حبيبه اللي بيموت فيه، كنت قرأت قصة ان واحد من وزراء مش عارفة دولة بني ايه كان بيحب جارية حبا شديدا، وقصة كده طويلة، وبعدين المهمة من شدة جنونه بها لما ماتت مرضاش يخلوه يدفن، وسابها عنده. فسبحان ربي العظيم ما طاق بعد اسبوع ان يبقيه خالص، لأنه الإنسان أول يوم تاني يوم بعد كده لا، إلا يعنوه في التلاجة إلا يبتدي يريح وريحته تطلع ويجيف ويعفن والدود يبتدي يطلع عليه ويأكله. ومناظر اللهم استرنا وإياكم، الحمد لله الذي جعل في القبر سترة، يعني والله الحمد لله إن ربنا جعل القبر لنا سترة. تعرف الإنسان بيدفن في قبره بيستر، ما لا يبقى في ذاكرتك الا منظره وهو ظريف ولطيف وبيكلمك وكده. لا يمكن تستوعب ابدا مثلا انك تشوف حد انت بتحبه، ها، بس انت تفضل قاعد. يعني انا قراتها في حاجه بس مش عارفه، لتعذيب في ايام حاكم التفتيش او حاجه زي كده، انه كان ممكن يتركون الانسان الذي مع مثلا قريبي يتعفن الى جواري ويدود الى جواري ولا يدفنه، علشان اللي عايش يجيله صدمات نفسيه وانهيارات نفسيه وتصدعات نفسيه ممكن يتجنن فيها. فالحقيقه ان القبر نعمه، ان الناس تقبر بعضها بعضا ويدفن بعضهم بعضا بعد الموت، هذا ستر ونعمه. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به، اللهم استرنا واجعل قبورنا ونحن فيها مسترون روضه من رياض الجنه، واجعل أجسادنا وأرواحنا تتنعم بفضل الله عز وجل في حياة القبور. الشاهد، وإذا الأرض مدت، حصلت أن الأرض اتمدت وألقت ما فيها وتخلت، انصاعت لأمر الله عز وجل وطلعت كل اللي فيها وتخلت عنه بأمر الله عز وجل، لا، وفي الآخر وأذنت لربها وحقت، هي نفس الاستجابة الحقيقية من الكائنات الطائعة، استمعت لأمر الله عز وجل وأطاعت لي عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحم وإياكم أن نحب، فنسمعوا لأمر الله حقا ونطاعت لربها وحقا. القصة دي اللي هي إلى ربك كانت في السماء، هذا التمدد في الأرض، فإنك ستلاقي فتحا. ما جاتش بأسلوب جواب الشرط، إنما جاءت بجملة يعني فيها زي ما بيقولوا مستأنفة، يعني جملة مبتدأة في ذاتها. ليه؟ هي طبعا ضمن تحوي في دلالتها أنها جواب الشرطية دي، لكن علشان تبقى القاعدة المقعدة في هذه الجملة بمعزل عن أسلوب الشرط، لا، هي قاعدة مقعدة لذاتها، ولذلك احنا بنستخدمها في الشرح وفي التعليق وفي التربية كجملة مقعدة لذاتها، ما بنحتاجش نقول لما يحصل هيحصل، لا، بتقول هذا حدث مهم ينظر إليه في ذاته، وهو يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا سيحدث يقينا ويكون أمرا متحتما عند وقوع هذه الأشياء التي أخبر الله عز وجل بوقوعها. السماء تتشقق، الأرض تمد، تخرج ما فيها طاعة لأمر الله عز وجل، والاثنين طائعين لله عز وجل، سيكون عندئذ أن تلاقي كدحك. وهي دي اللي احنا هنقولها المرة الجاية إن شاء الله، عشان ما نطولش عليكم لأن هي طويلة. يعني المرة الجاية إن شاء الله نكمل السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. انا بس ليا طلب، عايزاكم تخصوني بدعوه ان ربنا يصرف عني الصداع. وجزاكم الله خيرا، وربنا يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هنقفل التسجيل.